إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وأنه لازال الكلام موصولا حول الدليل الثاني وهو السنة المسائل المتعلقة به. قد توقفنا في المجلس الماضي لقوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة إلى آخره. يعني هذا الفصل متعلق بالمجهول، أو المجهول هل يقبل ويحتج به أو لا. ذكر أن ثمة رواية عن الإمام أحمد بقبول روايته وأنها موافقة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأما الجمهور فإنهم لا يقبلون الراوي المجهول لأن شرط الرواية توفر هذه الشروط ولم تتوفر ففقد شرط القبول. وأما الآخرون فيرون أن الشرط أن لا يعرف بجارح، فحيث لم يعرف بجارح قبلوه. وأهل الحديث طبعا على أن الأصل في المجهول أنه لا تقبل روايته، لكن أحيانا الجهالة نفسها يعني تتفاوت، فربما كان المجهول مثلا من التابعين وروى عنه جماعة ولا سيما من المتثبتين وروى عنه عدد كبير وعلماء معروفون وكذا، فهذا كله وليس في حديثه نكارة إلى آخره. كل هذه قرائن يعني تقوي من أمره نوعا ما، حتى لو لم تزحزحه يعني زحزحة كاملة عن حيز الجهالة، إلا أن روايته كما قال العلامة ابن كثير يستضاء بها في مواطن من أمثال هؤلاء. طيب، قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف مسلم هو أو لا، ومن جهل بلوغه فلم يعرف فلم يدر أبالغ هو أم صبي، ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أو لا، لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. أما من جهلت عدالته فلم يدر عدل هو أو لا، فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل وهو مذهب الشافعي. قال مقيد عفى الله عنه: وهو مذهب مالك والجمهور. والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل، قال المؤلف: وهو مذهب أبي حنيفة. ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة وبالتالي فلا نقبل المجهول، أو هو عدم العلم بالفسق فبالتالي نقبل رواية المجهول. فمن قال لا يقبل مجهول العدالة قال المدار على علم العدالة، لأن هذا مبني على ذاك، والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل. ومن قال يقبل قال المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج: الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق. والمجهول ليس بعدل ولا هو في معنى العدل ليلحق به، يعني ليس في معناه فلا يلحق به، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره، لأن الثقة هذه انبنت على وجود صفات العدالة وهي لا يعلم توفرها فيه. الثانية قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي هو محل اتفاق على عدم القبول. هذا إلزام للحنفية، يقولون أنتم تقولون لو شك في إسلامه أو في بلوغه أو في يعني شك مثلا في ضبطه مثلا فالأصل عدم، وهذا يعني مأخذ مهم جدا الانتباه له في الجهالة، وهي ليست الجهالة منافية للعدالة فقط بل هي أيضا منافية لتوفر شرط الضبط. يعني نحن لا نقبل إلا من عرفنا، يعني حتى لو كان معروفا بأنه شجاع وأنه خير وأنه كذا لكن لا نعرف عدالته فهذا نوع من الجهل. فالمجهول قد يكون كذابا، قد يكون يعني بعيدا عن العدالة، وقد يكون عنده إشكالات أيضا في الضبط ليس فقط في العدالة، ولهذا الأصل عدم قبوله. ولذلك يعني بئس مطية القوم زعموا ونحو ذلك، يشعر بأن الأخبار التي لا مستند لها غير مجرد يعني أناس غير معروفين وكذا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، إذن ينبغي أن يكون لنا علم بما نقوله، ليس مجرد أن لا نعلم أنه باطل. لا، إذا كان الكلام غير معلوم صحته فالأصل أن لا يتحدث بالإنسان، فكيف بالشريعة الغراء التي يعني ينبني عليها حلال وحرام وأحكام الله؟ فالله عز وجل يصون شريعته عن أن تجعلنا. نعم، كما قلنا قد يستضاء برواية في مواطن كما قال ابن كثير رحمه الله، يعني أشياء مثلا ليس فيها نكارة موافقة للنصوص الجملة ما إلى ذلك، هذا يعني خاصة إذا كان مثلا تابعيا وروى عنه كما قلنا أئمة متثبتون وعدد مثلا معتبر منهم، وينضف أحيانا إذا أنه ابن صحابي وكذا فنشأ في بيت صالح وما إلى ذلك. طيب، قال إذ لا فرق بين الشروط المذكورة، يعني لماذا إذا شككتم في شرط آخر فلا تقبلونه وإذا شككتم في هذا الشرط فلا تقبلونه فتقبلون، فلا وجه لجعل الشك مانعا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل. الثالثة قياس روايتي على شهادتي، شهادة مجهول العدالة لا تقبل لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، ما قال اشهدوا غير ذوي مثلا فسق أو غير ذوي فسق، لا، قال ذوي عدل، إذن لا بد من توفر عدالة وتحقق العدالة فيهم. ذوي عدل منكم، وهذا إذا كان في الحقوق الخاصة فالدين الله أولى بالاحتياط يعني له. وقوله ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. الرابعة أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء لم يجوز تقديده، فكذلك الرواية عنه. الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتج إلى تعيين شهادة. هذه مسألة تسمى الشهادة على الشهادة، ومعناها أن الشاهد الذي تحمل شهادة على حق معين مثلا شهد أن زيدا له حق على عمرو، ثم هذا الشاهد أراد أن يسافر لا سيما قديما مع صعوبة التواصل وكذا، ماذا يفعل؟ مثلا يشهد على شهادته، يعني يأتي مثلا بعدلين آخرين ويقول اشهدا أيها العدلان أنني شهدت على فلان أنه أخذ دينا من فلان، حتى إذا احتاج صاحب الدين مثلا إلى شهادته وهو غير موجود يكتفى بشهادة الفرع عن شهادة الأصل. هذا معنى مسألة الشهادة على الشهادة التي يتكرر ذكرها في كتب المصطلح والحديث والأصول. طيب، يقول لك أن الآن لو واحد جاء قال أنا أشهد على شهادتي رجل على أن لهذا الرجل دينا على، نقول طيب من الذي شهد هذا الذي أشهدك؟ أنت فرع الآن، من أصلك؟ يقول لا أذكر مثلا أو لا أعرفه أو لا، هل نقبله؟ لا. طيب، قالك لو كان أصلا شهادة المجهول مقبولة لقبلنا هذا، وهذا فرع على مسألة أن شهادة المجهول غير مقبولة كما قال. فأنا لا أرى أن هذه حجة مستقلة، بل هي تابعة لقوله الثالثة قياس روايتي، لكن لعل الحنفية مثلا يقولون بهذه الفروع فأرادوا إلزامهم بها. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف منه حجج القول، لعل من حجج القول مع بعض اختصار. واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة وهو يعني فريق الحنفية ورواية أحمد ونوافقهم بحجج. نعرف أن بعض أئمة الحديث نحى قريبا من هذا المنحى كابن حبان الذي يعني اشتهر عنه أنه متساهل في توثيق المجاهيل، وليس مطلقا ولكن يعني في توثيق المجاهيل خاصة ومهمة يعني على تفاصيل معروفة عند أهل العلم التفصيل بعلم الحديث. والمقصود أن يؤثق شخصا لا يعرفه، أما إذا وثق شخصا يعرفه فهذا لا يدخل في هذا. طيب، واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج. الأولى قبوله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، هذا جاء في السنن أن أعرابيا أخبره برؤية الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، قال نعم فصام عمره، لكن هذا الحديث أصلا لا يثبت، هذا الحديث معلول ولا يثبت، وقد ضعفه فيما أذكر حتى الشيخ العلامة الباني رحمه الله تعالى. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعرابي والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق، وهذا سيأتي أنه لا يسلم. الثالث أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولة، والقول بردها بعيد ولا مستند لقبولها إلا إسلامه وعدم الفسق العلم بفسقه بعد إسلامه، هذا سيرد عليه الشيخ بأنه مظنة يعني العدالة والتقوى فور الإسلام وكذا من جهة، ومن جهة أخرى قد لا يسلم يعني أنه يقبل مطلقا ما لم يكن صحابيا. إذا كان صحابيا فهو يقبل ليس لأنه لا نعرف، بل لأن الصحابة كلهم عدول كما سيأتي في فصل خاص إن شاء الله في موضعه. الرابعة أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية ملكه أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك، فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الاهتمام به لقوله أنه على طهارة، ويجوز وطء الجارية المشترى منه بقول إنها ملكه وأنها خالية من زوج، هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول. وهذا أيضا طبعا يعني ليس فيه حجة، لكن هذا كما قيل يعني كما سيذكر الشيخ أن هذا من باب التيسير، وإلا لو كلفنا بباطن الأمر لشق على الإنسان. ولهذا قعد بعضهم قاعدة ذكرها بعض المشايخ، وهي الأصل في الفعل الواقع من أهله الصحة. فنحن لا نبحث مثلا عن المسلم نقول له كيف ذبحت، وإذا جاءنا رجل وزوجته نقول كيف نكحتم، هل كان في ولي، هل كان في كذا، لا، ما نحن لا نكلف بهذا، مكلف بأفعالك وبما ظهر لك وبلغك من إيش من أفعال العباد، أما ما لم يظهر لك وكذا فالأصل أنه إذا كان الفاعل له أهلا فإنه يحمل عسل. لا نقول مثلا للإمام ما مذهبك، ما كذا، هل ترى النقض بكذا، لعلك فعلت كذا، هذا لا نسألونه، هل توضأت، كيف توضأت، هل أسبغت الوضوء، هل كذا، ما نسأل عن هذا، نحن نكلف الواحد يكلف بما كلف به، بل نسأل الله الإعانة على ما كلفنا به، فكيف بما فعل الآخرين، هذه مشقة وليس بعدها مشقة، فبالتالي هذا لا نكلف به ولله الحمد. قال وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قوله قبوله صلى الله عليه وسلم شد أعراب إن صح يعني لم يتعين فيه كون أعرابي كان مجهولا عنده، لاحتمال أنه أن يكون كان عالما بعدالته بوحي أو بغيره، أو يكون زكاه بعض الصحابة، وهذا بعيد عن ظاهر الحديث، لكنه أصلا الحديث لا يثبت. والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول ثبتت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، وهذا أيضا فيه نظر، يعني هل كان الصحابة يعني هل الصحابة يعني نعم صح، نحن بالنسبة لنا في الرواية نقول الصحابة كلهم عدول ونقبله بلا إشكال، لكن هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد عنده أي أحد بأي أمر يقول أنت صحابي تعال نقبل شهادتك مباشرة؟ فهذا يعني يحتاج إلى نظر وإلى. طيب قال الاحتمال أن يكون نعم، قال أن الصحابة كلهم عدول ثبتت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، وبأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفه صدق وعدالته، ولا نسلم بغير ذلك. وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فلو عدالة الصحابة وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد من الكذب، وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول رواية حتى تعرف عدالته، يعني نمنع هذا الذي قال. قال وأما من أخبر هو أصلا أي إنسان احتج بحجة فأنت لك منها واحد من موقفين عند أهل الجدل، إما أن تمنع بمعنى أن تقول أنا أمنع كلامك هذا لا أسلمه أصلا هذا الكلام غير صحيح، وإما أن تسلم ثم تمنع دلالته على ما زعم، واضح يعني إما هو يستدل مثلا بمقدمات ليصل إلى نتيجة، فإما أن تقول هذه المقدمات بعضها أو كلها غير صحيح، فتقول مثلا هذا لا غير صحيح، هذا الذي ذكرته وبنيت عليه أصلا هو غير صحيح، أثبت العرش ثم انقش، أو تقول هذا الكلام الذي ذكرته صحيح لكنه لا يدل على ما ذهبت إليه، فأنا أسلم المقدمات لكن تمنع استلزام المقدمات للنتائج. ولهذا وإذا أردت ولك أن تجمع بينهما قال أهل الجدل، والأفضل إذا أردت أن تجمع أن تقدم المنع على التسليم، لأن التسليم بعد المنع لأن المنع بعد التسليم قبيح، فلا يصح تقول نعم صح كلامك صحيح ثم تقول ولكنني أنا أمنع، هذا ما يصلح، أو تقول على فرض صحتي ممكن يعني، لكن الأولى أن تمنع أولا، تقول هذا كلام ذكرته أصلا غير صحيح، ولو صح فإنه لا يدل على ما ذهبت إليه، هكذا هو الطريق الأنسب لصوغ الرد عليه. قال والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول نعم، وأما قريب العهد بالكفر قال فلا نسلمون قبول رواية حتى تعرف عدالته إذا كان من غير الصحابة، وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول رواية حتى تعرف عدالته، وأما من أخبر عن نجاسة الماء وطهارته من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته، يعني هذه ربما تكون يعني محل نزاع كما قال صاحب بعض الأنظام في المالكية وما على المجتاز مما سال وبعضك أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال على تفاصيل منكر عندهم من موافقة المذهب إلى آخره، هل بين نوع النجاسة أو ما بين. فهذا لعل يعني هناك أجوبة أخرى عنه، بعضهم أجاب عنه فقال الإخبار عن طهارة الماء مما تعم به البلوى ولا مصلحة له يعني فيه، وبالتالي يعني قرينة على صدقه يعني لأن لا يستفيد شيئا، ليس في له مصلحة يعني في أن يقول لك هذا الماء نجس أو طاهر. طيب من غير صحة فلا يصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. وأما قول البائع أن هذه السلعة له وأن هذه الأمة لا زوج لها فقد يعني للبيع، يعني لأن الإنسان إذا عرف أن هذه الأمة لها زوج معناه أنه لا يستطيع أن يطأها، لأنه ليس في الإسلام امرأة يطأها رجلان، فالأمة المزوجة لا يجوز وطؤها بملك اليمين. طيب هذا رجل يريد أن يبيع أمة، فيأتي المشتري يقول هل هذه الأمة التي تراد للفراش يعني هل لها زوج؟ يقول له ما لها زوج. طيب هل يصدقه هكذا؟ قال لك يصدقه. طيب الحنفية قال أنت تصدقه وهو مجهول، هل تأكدت تثبت من عدالته؟ قال لك الجواب أن هذا مما يشق، وهذا ليس خاصا بالأمة، يعني لو واحد قال لك هذه سيارتي مثلا طيب بكم كذا، أو يقول لك هذا الطعام الذي عندي ملكي فتشتري منه وأن على أنه ملكه ولا تقول له من أين اشتريته، تعال بشهادة تثبت أن هذا الطعام لك، هذا الطماطم هل هو لك، وهذا الخيار هل هو لك، وهذا التمر هل هو لك، أيتني بما يثبت أوراق، لا تبني على كلامه مع أنه مجهول بالنسبة لك. هذه حجة كما ترون يعني أنها ليست قوية، لأنه كما سبق يعني أن هذا مما رخص فيه الشرع للمشقة فيه وكذا، وبناء على الأصل ونحو ذلك. وقال من غير صحة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. وأما قول البائع أن هذه السلعة له وأن هذه الأمة لا زوج لها فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها، ولو كان بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، ولو كان من بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، إذ لو توقفت المعاملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك ولو من غير عدل، بل كما أشار بعضهم ولو من غير المسلم، وهذا حجة على الحنفية. يعني لو الكافر الآن جاء وقال هذا ملكي نصدقه أو لا نصدقه؟ طيب هل روايته مقبولة؟ إذن دل على أن هذا لا يستلزم ذاك. قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يشترط في الرواية الذكورة إلى آخره. الآن سيتكلم لنا في هذا الفصل عن الفروق بين الرواية والشهادة. هناك فروق، ليس كل ما يشترط في الرواية في الشهادة يشترط في الرواية. طيب فإن قال قائل كيف توسعون في الرواية في أشياء لا تشترط في الشهادة، مع أن الشهادة في حق خاص والرواية في إثبات الدين عامة، فكيف تقبلون في الرواية أشياء لا تقبلونها في الشهادة؟ ولا هذا إلا عكس لما يعني ينبغي. يقال في الجواب عن ذلك والله أعلم كما قال العلماء، الشهادة ترافع في حق خاص فيدخلها من العداوات وإرادة الإنسان يعني والتأولات ويعني مثلا العواطف التي تجعله. أما العدل، نحن طبعا نتكلم عن رواية العدل، أما كون العدل يضع حديثا، نحن نتكلم عن رجل صالح ودينه معروف ومروته معروفة وضبطه معروف، هذا العدل الضابط هذا يبعد جدا أن يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحته، ولهذا قبلناه سواء كان حديث يدل على مصلحته. وكذلك المرأة مثلا يعني لا تضبط أمور المال وكذا وكذا، أما مثلا غيرها مثل عائشة رضي الله عنها مثلا في أمور الأحاديث وكذا فهي يعني تقبل يعني باتفاق تقبل ولا يحتاج إلى أحد غيرها، لا نقول لا نقبلها لأنها امرأة حتى تشهد مع أخرى، لأنه مثلا لعل هذا مثلا في أمور المال لأن النساء لا يضبطنه وكذا، ولهذا شهادة المرأة الواحدة تقبل عند بعض أهل العلم فيما هو من شأن النساء. وهكذا مثلا في نظائر لهذا، مثلا رواية المملوك تقبل بينما شهادته اختلف فيها، مع أنه بعض أهل العلم يرى قبولها وبعضهم يرى ردها وهكذا، وبالتالي هذا هؤلاء روايتهم مقبولة مع أن شهادتهم فيها تفصيل. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل سبعة أشياء. الأول أن رواية المرأة كرواية الرجل، فرواية عائشة مثلا لا فرق بينها وبين رواية الرجال من الصحابة، هذه الرواية ليست كالشهادة، فالنساء في باب الرجال الرواية هن والرجال سواء. الثاني أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة، واستدل لذلك بأن الصحابة كانوا يرون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادا على الصوت. وقد خالف في هذا بعض المحدثين المتقدمين جدا، ولكنه يعني جرى العمل على خلاف قوله. ينسب هذا إلى شعبة أنه قال إذا ما رأيت المحدث لا تحدث عنه، فلعل شيطانا تمثل وحدثك وأنت لا تعرف من الذي حدثك، كما قال العراقي في ألفيته وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت نوذي خبري، جازه عن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا. يعني قال مما يحتج به على الجواز حديث إن بلالا يؤذن بليل. نحن نعتمد على يعني اعتمد الصحابة كانوا على قولي على صوته، على تمييز الصوت فقط، هذا صوت بلال وهذا صوت ابن أم مكتوم، ويبنون على ذلك الأحكام من غير أن يروا شخصه. وكذلك حديث عائشة الذي لا يجرؤ أحد على أن يقول حديث عائشة، مع أن عائشة من أمهات المؤمنين لا تحدث الناس إلا من وراء حجاب، وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ومع ذلك لم يجرؤ ولا يجرؤ أحد على القول بأن حديث عائشة لا يقبل لأنها لا تحدث إلا من وراء حجاب، إلا من ما كان مثلا من رواية محارمها كعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء، وكمحمد نعم وكالقاسم بن محمد الذي هو ابن أخيها. لكن هذا لا ينفي أن من سمع الحديث من غير حجاب روايته عن هذا الراوي أرجح ممن روى عنه من وراء حجاب. لهذا الشخص يذكر أن رواية عروة والقاسم مقدمتان على رواية الأسود، لأن الأسود كان يسمع من عائشة من وراء حجاب في حديث اختلفوا فيه، أنهم قالوا هل كان زوج بريرة حرا أو عبدا، فقال الذين سمعوا عنها من غير حجاب كان حرا، وقال الأسود ينسب للأسود في روايته أنه قال كان عبدا، فقالوا هؤلاء أعرف بعائشة ويرون عنها من غير حجاب والأسود يروي من ورائه. لكن الحقيقة أن الترجيح ليس فقط منبنيا أو لم يكن مبنيا فقط على أن مسألة الحجاب، بل مسألة الملازمة والحفظ هذان يعني من أشهر الرواة عنها وملازمان له. والأسود كوفي يأتي مثلا أحيانا في المواسم في غيرها، وبالتالي الملازمة لها دور كبير في هذا، ثم التعدد يعني وثم موافقته لغيرها من الأحاديث، فليس وجه الترجيح يعني فقط منبنيا على مسألة الحجاب، لكن في الجملة هم ذكروا من المرجحات، ذكروه من المرجحات. ولهذا قال الشيخ إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب، ومثل له برواية القاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فهو ابن أخيها عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد مغيث اسمه، مع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن القاسم بن أخيها يروي عنها من غير حجاب، والأسود ليس محرما لها فلا يروي عنها إلا من وراء حجاب. وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم، يعني أنه مدرج يعني وليس من قول عائشة. الثالث أن الراوية لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه، واستدل له المؤلف بحديث رب حامل فقه غير فقيه أو غير فقيه، بمعنى أنه لا رغم أنه يحمل هذا الحديث الذي فيه الفقه هو غير فقيه، وهذا يشبه النص يعني في موضع النزاع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا يختلف، هذا قد يكون هو عنده شيء من الفقه لكن من يبلغه أفقه منه، فيبلغ إلى من يستنبط منه ما لا يستنبطه الراوي له. قالوا بأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا وليس بفقيها يعني. وسيذكر الشيخ الخلاف في هذا الشرط، لأن بعض العلماء اشترطوا أن يكون فقيها. الرابع والخامس أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة، خلاف الشهادة يعني الشهادة لا تقبل من العدو على عدوه ولا من شديد القرابة لقرابته القريبين جدا يعني، لا سيما إذا لم يكن عدلا مبرزا، فكثير من العلماء لا يقبلون شهادته له. قال وإيضاح أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة، لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة، وبالتالي يبعد أن يضعه عدل وأن يعني يتغير عن سجيته من أجل مثل هذه المواقف. السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه، لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه، إذا ما عرفنا نسبه وإذا كان مجهول النسب فهذا لا يضره شيئا في روايته، قال إذا كان عدلا ضابط. السابع أنه لو ذكر اسم شخص متردد هكذا قال، ويحتمل متردد أيضا هكذا ضبط يعني عندي، بين مجروح وعدل فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند والمجروح. يعني إذا قال مثلا هذا مثلا مثل المهمل، المهمل هو الذي لم ينسب غير المنسوب، فإذا قيل مثلا فلان وفلان هذا مثلا لو قيل رواه أبو معشر، وأبو معشر هذا المدني ضعيف والكوفي ثقة، لو فرضنا أنه في إسناد معين ما عرفنا أن نميز بين، ما استطعنا أن نميز بينهما، فالأصل الضعف لأننا لا نقبل حتى نتيقن توفر الشروط فيه. ولهذا هؤلاء الجمهور يقولون كأنهم يميلون إلى أن الأصل في الناس هو الجرح أو عدم الضبط مثلا أو عدم، فبالتالي لا نقبل فيها، وحتى الجهال عندهم كافي في الرد كما سبق. قال هذا هو حاصل ما ذكره، هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل، وجميع ما فيه صواب. والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه، وبعضهم يقيد عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس، يعني ليس كل رواية غير الفقيه، بل إذا خالفت القياس يقدم القياس عليه. طيب عندهم، وبهذه القاعدة ردوا كثيرا من أحاديث أبي هريرة، يعني كأنه يقصد الحنفية، بدعوى أنه غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس. مثال ذلك ردهم لحديثه في المصرة، مصرة طبعا معروفة التي ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن في ضرعها، أنه يردها إذا حلبها وصاع من تمر، والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا، بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهم الكلام على وجهه، فربما فهم غير المقصود لعدم فقهه، وربما ضبط نقله بالمعنى فيقع في بذلك الخلل في روايته، ولا شك أن هذا باطل من وجهين. يعني أول شيء نفهم وجهة نظرهم أنهم قالوا إذا كان غير فقيه فمعروف أن الأحاديث كثيرا ما تروى بالمعنى، وبالتالي هذا بسبب عدم فقهه يفهم غير المعنى المراد، فلما يأتي يعبر بلفظه فيغير ويحيل الحديث عن وجهه. وفي الحقيقة هذا الكلام يعني لو نظرت إليه بادئ ذي بدء تراه وجيه، يعني سوف تراه وجيها، فسوف تراه وجيها وهو له وجه قوي من النظر، لكن يحل الإشكال أن نعرف أن العدالة وأن الضبط والعدالة إذا اشترطناهم في الراوي فإنهم يشترطون أن يكون يحدث، إذا كان يحدث من لفظه يعني من حفظه يحدث كما سمع، وإذا كان في كتابه يحافظ على الكتاب حتى يروي منه كما سمع، ولا يكاد يغير فيه إلا شيئا يسيرا، أما إذا كان غير ذلك فإنه ينقص من ضبطه، وبالتالي لا يكون ثقة ثبتا يعني، وإنما يعرف هذا. بل العجيب جدا والغريب، لتعرف أن هذه العلوم متكاملة يا إخوان، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف أسرار علم الحديث إلا بأن يدرس علم الحديث ويأخذ عن أهله ويعرف ماذا يقول أئمته الذين مارسوه، أما مجرد أخذ الحديث من الأصول مثلا فهذا لا يمكنك ولا يعطيك أسرار هذه المهنة العجيبة يعني التي تأتي بالممارسة وبالخبرة. فمن ذلك أنهم قالوا، وقد ذكر هذا ابن رجب في لعله في قواعد الإعلال في آخر شرح العلل، أن روايات الفقهاء الذين غلب عليهم الفقه أيضا فيها كلام. يعني لاحظ الآن، هم يقولون هؤلاء الأصوليون مثلا الفقهاء يقولون من لم يفقه ولم يكن فقيها فإنه قد يقع في رواية خلل، وهذا له وجه كما قلنا، لكن نضبطه بما تقدم. يعني أننا أصلا لا نقبل إلا الراوي الذي الأصل فيه أنه يروي الحديث بلفظه ولا يغير، أما إذا عرف أنه يروي الأحاديث بالمعنى كثيرا فهذا يقدح فيه وينزل عن مرتبة الثقة، وقد يضعف بسببه إذا كان يروي الأحاديث بالمعنى ويخالف كثيرا، كما تقدم أنه هذا هي السبيل إلى معرفة درجته، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. تمام. أما رواية الفقيه الذي غلب عليه الفقه فهي أيضا عند بعض علماء العلل محل نظر وتوقف، لأنهم يقولون الذي غلب عليه الفقه كثيرا ما لا يضبط الألفاظ ويروي بما فهمه بسبب فقهه، يكيف الحديث بصيغة فقهية ويرويه على ما فهمه، فبالتالي يغير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجهه ويصير، وهذا معروف وقد أعلوا به أحاديث يعني معينة بهذه الطريقة. فلهذا هذا يبين لنا أن المدار على مسألة الضبط، وأنه يؤدي الحديث كما سمعه في غالب أحيانه، ولا يكاد يغير فيه لفظا إلا ما ندر، أما إذا عرف فيه أنه يغير سواء كان لأجل فقهه أو لعدم فقهه فهذا نقص في ضبطه ويؤثر في قبول روايته. يا سلام، انظر إلى أهل العلم إذا أتقنوا القواعد، يعني علم الحديث هذا آية من آيات الله. ولا شك أن رواية أن هذا الشيخ يقول هذا الذي قالوه في رواية عدم غير الفقيه باطل، يقول أن هذا باطل من وجهين: أول أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، وهذا في الحقيقة ليس ردا سديدا من كل الوجوه، لأنهم يقولون الإشكال من الذي قال لك أنه يشك، ربما يكون لم يفهمه وهو يجزم أنه فهمه، هذا هو الإشكال، يعني هو متأول لم يتعمد ذلك ولم يشك أصلا أن فهمه خطأ، هذا هو الإشكال، أن عدالته تمنع من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجه غير الفقيه كما لا يخفى. الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، وذلك نص في محل النزاع وهو ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد نعم. وفي نفس الحديث قال رحم الله امرأ أو نظر الله امرأ سمع مقالتنا فوعاه فبلغها كما سمعها، هذا هو المطلوب، إذا كان يفعل هذا ولو بالمعنى القريب بحيث لا يتغير لفظ مؤثر فهذا لا بأس به كما قلنا. إذن هذا هو المدار الذي عليه المدار والمناط. فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، وفي رواية بلغه كما سمع حتى يبلغه ويره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه. نعم، إذا ضبطه كما هو فلا بأس، هذا هو المناط. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم رب حامل فقه ليس بفقه نص في محل النزاع ودال على صحة رواية غير الفقه كما ترى. نعم، إذا ضبط لا شك هذا هو الوسط. وقد قال المناوي في شرح الجامع الصغير في الكلام على هذا الحديث رواه الترمذي في العلم والضياء وفي المختارة عن زيد بن ثابت، بل بعض العلماء مال إلى تواتره، وللشيخ عبد المحسن عباد وفقه الله رسالة فيه وفي إثبات تواتره من جهة، وأظنه أيضا شرحه وعلق عليه. قال الترمذي صحيح، وقال ابن حجر في تخريج المختصر حديث زيد بن ثابت هذا صحيح، خرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي في الباب عن معاذ بن جبل وابي الدرداء وأنس وغيرهم، بعضهم قال عن 20 صحابيا أو نحو ذلك، وقال في موضع أو 30 أو 30، وقال في موضع آخر حديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيدي معلولا انتهى. قال مقيد عفى الله عنه ومعنى هذا ثابت في الصحيحين، يعني هذا المعنى الذي هو رواية غير الفقيه من حديث أبي موسى الأشعري، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه المشهور وكان منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، الحديث مثل مضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه، فكما أن تلك الأجادب لم تنبت ولم تثمر ولكن أمسكت ذلك الماء للناس، الماء يعني مثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الوحي، فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا وزرعوا، فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهوا لكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أو عام سامع، وقوله مبلغ بصيغة اسم المفعول مفتوح ما قبل الآخر يعني، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعولين كمثل المنتظر. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب مبلغ أو عام سامع من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود وعزاه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وجعل عليه علامة الصحة، وقال شريح المناوي قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاكم، وذكر أبو القاسم ابن مندة في تذكرته أنه رواه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا ثم سرد أسماءهم كما ذكرنا يعني، ولذلك قلنا قيل بتواتره. وقال عبد الغني في الآداب تذكرت أنا والدارقطني طرق هذا الحديث فقال هذا أصح شيء روي فيه انتهى، وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا أو إذا خالفت القياس يعني كلنا على قوله خلاف الصواب. وقد رد صاحب مراقي السعود هذا القول على أهل مذهبه من المالكي، يعني اعترف بأنه قول المالكي لكنه خالفه بقوله من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل، ممكن عكسه نعم عكسه أثبته الدليل. قال والجيل الصنف من الناس مراده بهم علماء المالكية، وقوله عكسه أي عكس قولهم أثبته الدليل، وهو ما ذكرنا آنفا من الأحاديث في ذلك. لعلنا نتقف عند هذا الحد وننتقل للكتاب الآخر، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.